بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. نلتقي في هذه الليلة في هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 24 من هذه الدروس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويدخرها لنا جميعا يوم العرض عليه. انتهينا أيها الأحبة في الأسبوع الماضي من الجزء الساقط من المختصر، وبالمناسبة أحب أن أجيب على استفسار ورد بعد انتهاء درس الأسبوع الماضي، وهو هل لمحمد القحطاني جهد أو كلام من كلامه في المختصر؟ الجواب على هذا لا، وإنما جهدي أن 230 صفحة التي موجودة في الأصل الذي حدد الدكتور علي الدخيل الله ضغطته واختصرته وحذفت ما حذفت فقط، وإلا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله، ليس لي فيه إلا الاختصار والحذف، ولم أدخل من كلامي كلمة واحدة. انتهينا من الجزء الساقط ولا زال الكلام. طبعا نحن نناقش القضية التي أثارها الرازي، وهي الزعم أن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا تزرع يقينا، وأن هذه المقولة الخطيرة رد عليها ابن القيم في 73 وجه. أخذنا ما أخذنا ثم أكملنا ما أكملنا في الجزء الساقط، ونواصل الآن ما يتعلق ببقية 73 وجه، وصلنا إلى الوجه 40 في الطبعة المحققة. قال رحمه الله الوجه 40 أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء، ولا يستريب في ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته. فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه لخلقه ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار في الدار الآخرة ولقيام أفعاله به إلى براهين نبوته التي زادت على الألف وتنوعت كل تنوع؟ فكيف يقدح في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة؟ هذا الكلام يلخصه الكلمة التي ذكرت لكم من أحد الدعاة قد قال: أعجب من إنسان غير معصوم يقدح في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه الترهات العقلية التي يثيرونها أهي أبين وتدل على اليقين وعلى القطع من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا إلا معتوه، ولا يقول هذا إلا من وحيت بصيرته، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات والبدهيات؟ فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بالحس والاضطرار، فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه واضطراره على حلها. يعني إذا كان الأمور البدهية التي تعلم بالحس والاضطرار كابرت فيها، لأن من البدهيات أن الرسول الذي يأتي إلى الناس لا بد أن يقوم أدلة على صدق كلامه ودعوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث من يتأمل الكتاب والسنة وسيرة صلى الله عليه وسلم يجد أكثر من 1000 دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بل حتى أساطير الكفر مثل قصة الوليد بن المغيرة أقسم أن هذا الكلام ليس بالشعر ولا بالنثر ولا كلام الإنس ولا كلام الجن. هذا الكلام صحيح؟ صدقك وهو كذب. نعم، لأن كلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول، سواء فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حلها، فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري. الأمر الضروري يشكل يا أخوان، إيش تعريف الأمر الضروري؟ الذي لا يحتاج إلى برهان أو إلى دليل، وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة. فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل يوضحه الوجه الحادي والأربعون؟ يعني يقول الشيخ إن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في فطر الناس وفي فطر من سمعوا، وإن أثار البعض شبهات قد لا يستطيع من تعرض على هذه الشبه حلها، فهو إن لم يحل هذه الشبه لكن عنده اليقين الثابت بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من الناس مو فقط في الشبه، حتى في بعث الحق، يعني الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله أني لا أفهم دندنة ولا دندنة معاني، ولكني أسأل الله أن يدخلني الجنة وينقذني من النار. قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني أخذ، يعني قبل منه صلى الله عليه وسلم يقينه. وإن كان عقل هذا الرجل ما أدركت معاني أو الأساليب القرآنية وكلام النبوة، لكنه يقول أنا أدور على هذا، كان هو كلامنا كله على هذا المحور، إن الله ينقذنا من النار ويدخلنا الجنة. فعنده يقين، وإن كان الحق الذي عرضه صلى الله عليه وسلم ما أخذه كله على التفصيل أو فهمه كله على التفصيل، فكيف إذا كانت شبهة؟ نعم. قال الوجه الحادي والأربعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مراده، وقد بيّن. عندكم إيش؟ لا يا أخوان، وعندك في رقم ثلاثة الهامش إيش مكتوب؟ في الأصل الصواعد اثنين وقد بيّن، قلت هو هذا الصواب، اكتب جنب اللي في الهامش وهو الصواب، واحذف التاء اللي فوق. طب ما عندك هذا الكتاب هذا، قال اللي معنا يتابعون، يعني أقول لأنه يصير الكلام وقد بيّن لنا أكثر مما تبيّن لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحة. نعم، لا وقد بيّن، الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا أكثر مما تبيّن ظهر لنا من كلامه مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه للأمة وفيما وصلت إليه العقول من إدراك صدقه أكثر من المعقولات التي لا يختلف فيها اثنان. قال فمعرفتنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة. فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأ ولكن لم يتفطن لخطأها. يعني ما سموه أهل الفلسفة والمنطق معقولات تبين أنها شبه. ألم يقل في التجمهورية يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات؟ هو هذا، نعم. فمعقولاتهم ليست معقولة في الأصل. وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله، انتبهوا لهذه العبارة، ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاه من النصوص وبين العقل الصريح، وأنها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. خلوكم معي الآن، عندنا النقل والعقل الصريح والفطرة، دلت على علو الله ولا ما دلت على علو الله؟ حديث الجاري في صحيح مسلم، أين الله؟ قالت إيش؟ في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وهي جارية طفلة صغيرة. يقول قد ينشأ تعارض في فهم بعض النصوص في بعض عقول الناس، فيقولون الآن تعارض العقل مع إيش؟ مع النقل. يقول الشيخ ولكن من أرى من بصره الله بحسن القصد وأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم يزول عن هذا الإشكال. فمثلا مما يحتج به النظاه ويعتبرون أنه معارض للنصوص الشرعية، يقول لك كيف تقول الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ وثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد. هذه الشبهة لأنه ما استحضر النص الآخر التي ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخرجلة في كف أحدكم. شوف خرجلة، وحب الخرجلة معروف أنه من أسعر الآن. إذا الحبة حبة الخرجلة اللي في كفك، شوف لو تقول كده بكفك وفي حبة خرجل، كم قياس الحبة إلى الكف؟ شيء لا يذكر ولا لا. هل حبة الخرجل دي هي تمثل السماوات والأرض؟ وشو الاختلاف في الليل من بلد إلى بلد في حبة خرجل؟ لأن الرب الذي فوق كل شيء، أعظم من كل عظيم، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فعقلك الفاسد هو الذي يتصور أن اختلاف الليل من أمريكا مثلا إلى أوروبا إلى آسيا إلى أصقع الأرض أنه في خلاف. هذا في محيط مخلوق، لأن عقلك مخلوق فيتصور ما يليق بالمخلوقين. لكن الذي خلق السماء والأرض وعلى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء، كيف تحاكم ما يليق به إلى ما يليق بك؟ هذا لا يجوز. إذا لاحظت الشبهة العقلية كيف رشأت عندهم؟ ليه؟ لأن حاكم أفعال الله وما يليق به إلى أفعال من؟ إلى أفعال المخلوق. نعم المخلوق يختلف في الليل من مصر إلى السعودية إلى الجزائر إلى المغرب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى اليابان، لكن أنت لو استحضرت النص الآخر لعلمت أنه لا يمكن لعقل صريح أن يعارض نقل صحيح. هل السماوات دي كلها والأرض وكل الأفلاك التي علمناها والتي جهلناها كلها ما تسوي إلا خرجلة؟ خرجلة. وبعدين قال في كف أحدكم، شوف ذي كلها مخلوقة وكفك مخلوق وأنت مخلوق. مخلوق إلى مخلوق كم نسبته؟ لا نسبة ولا تناسب بين الحبة وبين كفي، صح ولا لا؟ ومع هذا كلها ما تساوي بالنسبة له إلا كما تساوي الخرجلة لكف أحدكم. إذن هنا ينطبق عليهم وما قدر الله حق قدره. وقلنا أيضا أن من النصوص اللي يزيل إشكال أحاديث الرؤية. أحاديث الرؤية أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ومع أن المؤمنين يرونه، نسأل الله يجعله إياكم من أصحاب رؤية يوم القيامة، مع أنهم يرونه لا يمكن أن يحيطوا به. الآن نظري يحيط بكم في المجلس ولا ما يحيط بكم؟ يحيط بكم لأني في حيز محدود. لكن المؤمنون يوم القيامة يرون الله ومع هذا لا يمكن أن يحيطوا به. لا يمكن أن يحيطوا به لكمال عظمته تبارك وتعالى، لأنه أعلم من كل عظيم، لا يمكن أن يحاط به، لا يمكن أن يحاط به على الإطلاق. إذن الله فوق ما تتصور. ولو أصبح ذهنك أكبر من هذه البناية وجلست كيف تتخيل، لا يمكن أن يفكر عقلك إلا في محيط المخلوق مهما كبرت الصورة الهلامية في ذهنك. الله ريحك من هذا وقال ليس كمثله شيء. إذا لا تفكر في ذات سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء، وفكرك لن يخرج عن محيط المخلوقات مهما تخيلت كبره وعظمته. قال ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح ليتبين له مطابقة أحدهما للآخر. لماذا يتطابق مدلول العقل مع مدلول النقل؟ ليه؟ لماذا يتطابقان ولا يختلفان؟ أحسنت، فتح الله عليك. لأن الذي أنزل النقل اللي هو الوحي من هو؟ الله. والذي خلق العقل من هو؟ الله. فمحالا أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في الأذهان الفاسدة التي لم تتنوق بنور الوحي. قال ثم يوازن بين أقوال النفاه وبين العقل الصريح، فإنه يعلم حينئذ أن النفاه أخطأ خطأين، خطأ على السمع. ماذا يقصد بالسمع هنا يا أخوان؟ الدليل النقلي. فإنهم أخطأوا خطأين، خطأ على السمع فإنهم فهموا منه خلاف مراد المتكلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه. هذه من براعة ابن القيم رحمه الله. أخطأتم أيها النفاة لما نفيت صفات الله على الوحي لأن ما فهمتوا خلاف مراد الله من كلامه، وصادمتم العقل الصريح لأنه لا يمكن للعقل الصريح السليم أن يصادم وحي الله، بل يوقن به ويسلم به. الوجه الثاني والأربعون أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه. ألم يقل الرازي أنها اشترط أمور العشرة من ضمنها إيش؟ نفي المعارض. هذه من قال إن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه، إذ ما من معارض بنفسه، هذا الباء هنا وبرضه هي مأخوذة من الهامش، ولذلك قلت في آخر التعليق اللي رقم 6 اللي في صفحة 13 وهو الصواب اللي لما قال إن الأصل ففيها لأن هذا هو الصحيح. إذ ما من وبالمناسبة يا أخوان من مهمة من يحقق المخطوطات أن يخرج ما فوق الهامش إلى طريقة الصواب، وأقرب ما يرد يكون مراد المؤلف، والمرجوح هو اللي حطه في الهامش. هذه تأخذونها إن شاء الله اللي منكم يواصل دراسات عليا ويشتغل بتحقيق كتب الأبي. إذ ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر، وهذا مما اعتمد صاحب نهاية العقول. من هو صاحب نهاية العقول؟ الرازي. وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال، وحاصل هذا أن لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم انتفاء ما يعارضه. عجيب، وأنا كيف أعرف؟ ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض مطلقا لما تقدم. إذن هذا هو التناقض بعينه، يشترط عدم المعارض العقلي للنفس، ثم يقول للمعارض العقلي لا يمكن الوصول إلى العلم به. إذن أنت كذبت نفسك بنفسك. وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض، ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا، ليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من كلام ابن خطيب الري اللي يسمونه فخر الدين الرازي. يقول إن من شروطه العشرة أن لا يكون هناك معارض عقلي. طيب جيرا يطبق المعارض، قال ترى ما تصلون إلى معرفة المعارض العقلي. إذن هذا هو التكذيب لكلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولوحي الله. الوجه الثالث والأربعون أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين، فقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني إيش مهمك؟ تبلغ الناس. طيب الكلام اللي تبلغ الناس ألفاظ ولا ما هو بألفاظ؟ وإذا تلوت وقرأت عليهم يفهمون المراد ولا ما يفهمون المراد؟ يفهمون المراد. فكيف تقول أن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تزرع علما ولا يقينا؟ قال وقد شهد الله وكفى به شهيدا بالبلاغ الذي أمر به فقال، بالبلاغ الذي أمر به فقال فتولى عنهم فما أنت بملوم. وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم لأنه قد بلغ، فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله، فقال في خطبته بعرفات في حجة الوداع أنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون. الكلام هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول للأمة التي يخاطبها يوم عرفة أنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء، وهذه أيضا بالمناسبة من أدلة العلو يا أخواننا، فرفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق السماوات وقال اللهم اشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يشهد له على أنه بلغ أمة هذا الوحي؟ الله، وكفى بالله شهيدا. فلو لم يكن عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل لهم منه العلم واليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين ولا ما رفع عنهم اللوم. ما أقرأ الآن يوضع تحت خط، وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا. من هو اللي بلغهم؟ انتبه الكلام. وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا، وأحالهم في طلب العلم واليقين على عقولهم وفطرهم وأرائهم لا على ما أوحي إليه، وهذا معلوم البطلان بالضرورة. إذن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، إنك أنتم مسؤولون، فما أذى أنتم قالوا؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. رفع أصبعه واستشهد ربه، قال اللهم اشهد، يعني اشهد أنهم أقروا أني بلغتهم ما أوحيت إليه، بلغت لهم كاملا. يقول ابن القيم، وهذه من دلالة الإلزام يا أخوانا اللي قلنا لكم عشرات المرات، اهتموا بدلالة الإلزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. قال إذن يلزم على كلامكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بألفاظ لا تفيد علم ولا يقين، وأحالهم، خلهم على عقولهم وعلى آرائهم وفطرهم. هل هناك أكبر من تكذيب للوحي من هذا التكذيب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الرابع والأربعون، أن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقولهم لرجحها. وقد أخبر الله أنه قبل أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورى، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لأن هنا فيه ملحظ على الصوفية، ما كان قبل الوحي لا يعلم عن إيمان ولا يعلم عن كتاب، كان على فطرة، وكان من فطرته اعتزاله لأصنام قريش وعبادتها. لكن متى اصطفي وأصبح رسول الله؟ لما نزل عليه اقرأ باسم ربك. وهنا أيها الأحبة تلمسون في هذا الكلام ردا على الخرافيين الذين يحتفلون بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال، أرأيت لو أن الله ما أوحى إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هل سيكون بهذه المنزلة التي هو بها؟ لا. ونحتكم إلى كلام الله أنه قبل الرسالة ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وهدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النور واصطفاه واختاره صلى الله عليه وسلم. إذا الاحتفال بالمولد بدعة، لأن في مولده وإلى حتى بلغ الأربعين ما كان شيئا يذكر ويتميز عن غيره لأنه بشر، وإن كانت فطرته صلى الله عليه وسلم وسموه خلقه كل هذا لا ينكر، لكنه ما أختير رسول ولا أصبح رسولا يجب الإيمان به والتسليم لما أوحي إليه إلا من تاريخ إيش؟ بعثته صلى الله عليه وسلم. فلو لم يبعث الله ما عرفنا من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أبعث الله واختاره أصبح هو ركن الشهادة الأكبر بعد شهادة لا إله إلا الله، شهادة إيش؟ أن محمد، هذا الركن الأكبر في الإسلام هو الشهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق، انتبه الكلام، إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي، حتى اهتدوا بتلك الهداية إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. رحمة الله على ابن القيم. نعم، إن كان أشرف من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم، ذكر الله إنه ما اهتدى إلى هذا النور إلا حين اصطفاه الله واختاره وأرسله للعالمين. تأتون يا سفهاء الأحلام وأصحاب زبالة الأذهان، ترون أن عقولكم هي اللي أوصلت إلى المعارضة بين العقل وبين وحي الله. الخامس والأربعون، أن الله سبحانه إنما أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله، أنذر به وقامت عليه حجة الله تعالى به. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ما قال حتى نخلق لكم عقول، لا، قال حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. من هو النذير؟ الرسول. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما أقرأ الآن يضع تحت خط. فلو كان كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض له، فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والسنة؟ فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ واضح الكلام يا أخوان ولا ما هو واضح؟ لا تستكثروا أيها الأحبة، وقد قلت هذا في اللقاء الماضي، لا تستكثروا أن يرد ابن القيم ب73 وجه على هذا الذي سماه الطاغوت الأول. سماه هو الطاغوت، قال ألف الكتاب لطواغيت الأربعة، أول طاغوت الذين يقولون أن كتاب الله لا يفيد علما ولا يقينا. يستهل، لأن هذا الكلام أثر في أجيال. الرازي في قرون بينه وبين الآن أكثر يمكن من 900 سنة ولا أقل ولا أكثر، ومع هذا الضلال الذي قرره لا يزال إلى الآن يدرس في كتب في بعض بلاد المسلمين ويعتقد أنه الحق. فأي تكذيب للوحي لم يكن هذا الكلام؟ فلا نستكثر على بعضنا، أو قد يقول البعض: طيب الكلام القضية وضحت، ليش نطول بهذا الشكل؟ لا، لقد زل في هذا طاغوت الرازي، هذا زلت فيه أفهام وأقلام وأقدام. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الزيغ. قال الوجه 46، أن الله سبحانه بيّن لعباده غاية البيان، وأمر رسوله بالبيان، وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس. ولهذا قال الزهري: من الله البيان، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذه كلمة من الكلمات القيمة التي ينبغي أن تكون في محفوظات طلبة العلم، وهي كلمة الإمام الزهري، الإمام محمد بن شهاب الزهري، معروف إمام السير. يقول: من الله البيان. طيب البيان اللي جاء من الله جاء في أي شيء؟ في وحيه. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعلينا، ما هو موقفنا؟ التسليم، ويسلم تسليما. فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله، إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده. انتبهوا كيف سيحشرهم ابن القيم الآن في افتراضات لا يمكن أن ينفذوا من خلالها. إما هذا الكلام اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده، هذا احتمال، أو المعنى وحده، هذا الاحتمال الثاني، أو اللفظ والمعنى جميعا. لن يخرج الكلام عن واحد من هذه الثلاثة. أو اللفظ والمعنى جميعا لا يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى، فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود الرسالة. وبيان المعنى وحده بدون دليلة وهو اللفظ الدال عليه ممتنع، فعلم قطعا أن المراد بيان اللفظ والمعنى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الأمة هذا كلام الله أو يأمرهم بأمر يبين لهم هذا اللفظ ومعناه. ولقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الناس لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده من شدة تؤدته صلى الله عليه وسلم في الكلام، وكان يكرر الكلام 3 مرات في أغلب الأحيان حتى ينقل الناس كلامه صلى الله عليه وسلم كما هو. وحتى لو التبس على أحد شيء يسأل، وكثير في السنة وردت استفساراتهم رضي الله عنهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث أبي رزين العقيلي ولو كان في ضعف لكن له شواهد تقوي، لما بين صلى الله عليه وسلم أن ربنا يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، فقال أبو رزين يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. يا سلام أروعها من فهم، يعني ما دام نحب نكافر رب يضحك إذن أبشر عند هذا الرب بكل خير. ولم يأخذ أبو رزين العقيلي في كلام النفاة الذين استدركوا على الله وعلى رسوله، لا ما يجوز إلا يضحك، الضحك لازم يكون علها ولازم من بين أسنان، السخف هذا اللي ضحك من بين أسنان ولهاه ولسان هذا ضحكي وضحكك وضحك فلان وعلان. لكن الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، فضحك ليس كضحكنا، كما أن ذاته ليس كذواتنا، وسمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، وكل أفعاله ليست كأفعالنا. فله مقامه الذي يليق به سبحانه، ولنا مقامنا كمخلوقين. ولا يلزم من أنه وصف الله بالضحك ونعم الضحك لا يلزم أن يكون ضحكنا مثل ضحك الله، لا، بل لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. قال فعلم قطعا أن المراد بيان اللفظ والمعنى، فكما أن نقطع ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم بيّن اللفظ فكذلك نتيقن أنه بيّن المعنى، بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ، وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه. فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته في المقصود؟ وكيف يتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ فإن جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن جاز أن لا يبين بعض ألفاظه، فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه عن الأمة ولم يبين لها كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته. شوف دلالة الإلزام، أنت تقولنا ألفاظ ما تدل عليه علم ويقين، الرسول أمر أن يبلغنا اللفظ والمعنى، وعنايته بالمعنى بجلل لما كنا قبل قليل قال له الرجل ما أفهم تندر، قال حولان تندر، يعني المراد المعنى، المراد إيش؟ المعنى. يقول فلو لم يكن له عناية باللفظ والمعنى لكان هذا قد حفظ رسالة صلى الله عليه وسلم. قال وقد ولو كتم هذا البيان عن الأمة ولم يبينه لكان ذلك قدحا في رسالته وعصمته، وسطحا للزنادقة من الرافضة وغيرهم باب كتمان بعض ما أزل عليه، وهذا مناف للإيمان به وبرسالته. يوضح الواجه 47 فيه أهامش ذكر المحقق إن شاء الله خير، طيب إحنا نقرأها. يقول في الهامش رقم 4 يقول محمد حسين الكاشف الغطاء متوفى سنة 1376 هجرية، يعني من الشيعة المعاصرين، وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها. شفت الشيعة كيف يتهمون الوحي، يعني أن في أشياء مكتوبة ما حد يعرفها من الوحي، يعني ما يتذكرون الصحابة رضي الله عنهم يقسمون أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه أو ورقة ساقطة من شجرة إلا وعندنا فيها من الله علم وبرهان، علم ذلك من علم وجهله من جهله. هذا المجرم الرافضي يقول إن بقيت أحكام لم تحصل الدواعي والبراءة لبيانها إما لعدم الابتلاء في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها. من اللي تقتضي مصلحة تنشرها؟ تنشرها أنت أيها المجرم الرافضي. والحاصل أن حكم الدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة. شوف الاتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمان جملة من الأحكام، حتى ما يقول واحد يمسك تبلون على الرافضي على الشيعة. هذا كلام واحد من آيات الكبار محمد حسين القاسم الغطاء من أشهر علماء الشيعة المعاصرين، قال اقتضت الحكمة بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودع المكتوم، أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجهول مين إلى أمثال ذلك. انظر أصول الشيعة وكتب القوم طافحة بهذا المعتقد. إذن انظر إلى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم في كتمان الوحي. رقم 2 ادعاء العصمة لمن اعتبرهم الرافضة أولياء وأوصياء وكأنهم أنبياء. هؤلاء هم اللي حتى الطفل اللي دخل سامراء من عهد العباسيين الآن ينتظر لهم مخارج من سخافة عقولهم منهم إلى عهد قريب يحطون عند سرداب في سامراء حصان ورجال يقول على حصان يخرج المهدي يركب الحصان ويبدأ يشتغل. هذا من سخافة. ورحم الله الشعبي لما قال لو كانت الشيعة من الطيف لكانت رخاما، شوف أبقع من الرخامة ما في، ولو كانت من الأنعام لكانت حمرا، الحمار ما فيه أبلد منه في الحيوانات. يقول الوجه 47 أن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يقول إنها تفيد ظنا أو لا تفيد علما ولا ظنا، أيضا هذا حشر لهم في افتراضين وضعها. فإن قال لا تفيد علما ولا ظنا فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرا وإلحادا. إذا قال أن أصحاب القرآن لا تفيد علما ولا يقين هذا كفر وإلحاد. وإن قال لا تفيد ظنا غالبا وإن لم تفد يقينا قيل له فالله تعالى قد ذم الظن المجرد وأهله، فقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال أهل النار إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلو كان ما أخبر الله تعالى به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأمم وعقوباتهم لا يفيد إلا ظنا لكان المؤمنون أن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، ولكان قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون خبرا غير مطابق. أظن القضية واضحة. فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية، لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل، خذ ناقض ينقض منهج أهل الكلام. إذا سألتهم تؤمنون بالمعاد يوم القيامة والبعض ينكر كيف؟ نعم نؤمن به. طيب وش اللي دلكم على قال الوحي؟ عجيب، الحين الوحي هو اللي جاب خبر المعاد وآمنت به، والوحي اللي جاب إن الله له الأسماء الحسنى وإنه يغضب ويرضى وينزل ويستوي على العرش، كل هذا تكذب به. النقل والوحي الذي بين المعاد والحشر أليس هو النقل والوحي الذي بين أسماء الله وصفاته؟ أليس المصدر واحد والقائل واحد؟ فلما التفريق؟ هذا يدلك على تناقضهم، ويدلك على العقول العجنة التي تتحكم في رصوص الوحي تؤمر ببعض وتكفر ببعض. فإذا كان النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يقم بالآخرة لله درب العقيد. إن كان النقل في الوحي لا يفيد يقين فلم يكن في الأمة من يقم بالآخرة، إذ الأدلة العقلية لا مدخل له لها فيها، وكفى بهذا بطلان وفسادا. والله تعالى لم يكتفي من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم كقوله فاعلم. إيش معنى فاعلم؟ يعني تيقن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ونظائر ذلك. وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع للحاجة، كحادثة يخفى على المجتهد حكمها أو في الأمور الجزئية كتقويم السلعة، إنه هل السلعة دي 10 ولا 5، هذا قد يخفى على المجتهد. أما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فمن لم يتيقنه بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد، ليس هو من أهل الإيمان. فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتقنه أحد من الأمة. أظننا نكتفي بهذا القدر في درس الليلة، حتى إن شاء الله الأسبوع القادم. وبالمناسبة الأسبوع القادم إن شاء الله سيوافق في التاريخ تقريبا يوم ثلاثة ذي الحجة، فمعنا درس يا إخوان يوم ثلاثة اللي هو الأسبوع القادم إن شاء الله. لا تنسون هذا سواء أنتم أو الإخوان المتابعين معنا على الموقع، ثم سنوقف الدرس بعد الأسبوع القادم إن شاء الله لدخول أيام الحج، وسنبين في حينها إن شاء الله متى استأنف الدرس. إذا لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله في الدرس 25 بإذن الله. قبل أن ننظر إلى الأسئلة، أعطنا الأخ الكريم أعطنا سؤالك اللي ذكرت، كان أحد الأخوة الحاضرين معنا في المجلس ذكر إشكالا سمعوه من بعض طلاب العلم، فنحب أن نجيب عليه ونعمم الفائدة حتى نعرض السؤال على الناس في الموقع. نعم. لو اقترب قليلا قرب على الجهاز. نعم. جزاكم الله خير وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، جزاك الله خير على ما أعرف وأزين. ذكر أحد الأخوان في إحدى المجالس الخارجية أن ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أنه ذكر سقراط وإفلاطون من الموحدين، وأبان ذلك أنه في غاسة اللحمة، ثم جاوبكم جزاكم الله. هذا السؤال أشكر الأخ السائل على البيانة، وراجعت المسألة في غاسة اللحمة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما ازددت ولله الحمد إلا يقينا على ما ذكرت حين قلت إن أرسطو وإفلاطون وغيرهم إنما هم من زنادقة وكفرة العالم. فلما أورد الأخ السؤال اللي سمعتوه أن بعض أهل العلم ينسب لابن القيم أن يقول أن سقراط وإفلاطون من الموحدين، يعني أصبت بقارعة، لأن معلوماتي ودراستي وقراءتي أن هؤلاء من أكثر، فرجعت الكتاب، وحتى لا يكون كلامي مجرد إنشاء سأسمعكم مقتطفات من كلام ابن القيم الجواب في إغاثة اللحفان الذي نشر من دار المعرفة بتحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله، والجواب في الجزء الثاني صفحة يبدأ من 259 وما وراء. سأسمعكم فقط بعض الكلمات حتى ترون هل هذا السؤال جناية على ابن القيم ولا حقيقة. الجواب يقول ابن القيم: وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم، يعني معنى قدم العالم يعني أزليته، هذا العالم إنما قال بقدم القول بقدم هذا العالم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام. شوف كيف التلبيس، إلا أن كان سوء فهم ولا طالب علم. يقول ابن القيم يقول إن أرسطو وأفلاطون موحدين، شوف إيش الرجل يقول، يقول إن أرسطو وكان مشركا يعبد الأصنام، ولو في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره، وقد تعقبه بالرد عليه طوائف من المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة، وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. هذا مقطع من الإجابة. ثم قال: وحقيقة ما كان عليه هذا المعلم، يقولهم كانوا يسمونه المعلم الأول اللي هو أرسطو، قال: وحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتشكر باتباع الرسل وهو منحل عن كل ما جاء به، وأتباعه أتباع رسله وأتباعه يعظمون فوق ما يعظم به الأنبياء ويرون عرض ما جاءت به الأنبياء على كلامه، فما وافقه منها قبلوه وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. شوف كلام الأنبياء، ويسمونها المعلم الأول لأنها أول من وضع لهم التعاليم المنطقية. ثم قال في مقطع آخر: والمقصود أن الملاحدة درجت على إثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي. إذن الفارابي الذي يمدح ويرسم له في الجرائد والمجلات عمة أكبر من عمة السوداريين، يقول الفيلسوف الإسلامي ملحد، ملحد لأنه جعل أرسطو نبيه. قال: فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول اللي هو أرسطو وضع لهم التعاليم الحرفية، ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك، وكان على طريقة سلفه. من الضمير يعود له؟ من اللي كان؟ الفارابي. وسلف من هو؟ أرسطو. وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة. ثم قال: فاعلم أن الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخرين ولسانهم اللي هو أبو علي ابن سينا، أيضا ابن سينا، أنهم سموه بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأخذ يرد على يعني ابن سينا. الشاهد أيها الأحبة أن يعني مذهب أرسطو وأفلاطون وغيرهم كفرة ملاحدة مشركين بالله، ولا يجوز أبدا التشكيك. وإذا كان زي طالب علم خلط أو تخلط عليه تخلطت عليه الأمور، فينبغي ألا يشكك الناس في المسلمات والبدهيات من ما هو معلوم في الضرورة. وقد أحدثكم على المصدر الجزء الثاني صفحة 260 من إغاثة الأفهام، وأنت سمعت كلامه الآن. نسأل الله الهداية والتوفيق. نعم صالح، عندك على الشاشة شيء؟ تفضل. يصح القول أن الفلاسفة الذين أنكروا معاه والأشاعرة الذين أنكروا حقيقة الصفات اشتركوا في أن الأدلة اللفظية لا تثبت اليقين. نعم، يقول هل صحيح أن الفلاسفة، ولا خلني أعطيك الجهاز علشان الميكروفون علشان تقرأ علشان يسمع الإخوان اللي معنا على الموقع. يقول هل يصح القول أن الفلاسفة الذين أنكروا المعاد والأشاعرة الذين أنكروا حقيقة صفات الله اشتركوا في أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؟ الجواب نعم، اشتركوا بهذا، لكن الله أمرنا بالعدل. لا يمكن أبدا أن يكون من أنكر المعاد الأخروي جملة وتفصيلا مثل الأشعري الذي دخل عليه الوهم والتأويل الفاسد فظن أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمخلوقين فأولها. فرق بين لو أنه جحدها وأنكرها كما جحد أولئك المعاد، لابد طالب علم العقيدة لابد أن يكون دقيق. نحن قلنا الجهمية أنكرت أسماء الله وصفاته، ومن هنا حكم العلماء بكفرهم. المعتزلة أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات، الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات بالدليل العقلي وأولوا، لاحظ وأولوا ضلال. نعم، لكن ما يمكن أبدا أن أقول أن ضلال من أول الصفات مثل من أنكر المعاد، لأن الله أمر بالعدل والضلال دركات كما أن الإيمان درجات. نعم الأخوة الحاضرين، أحد عنده سؤال؟ طيب، إلى هنا ينتهي درسنا القادم، ينتهي درسنا اليوم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم كما قلت لكم. أحرص جزاكم الله خير، على أساس نحن سنبين في الجلسة القادمة إن شاء الله متى إيقاف الدرس ومتى استئنافه. نسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع على حب ورضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.